نعم. فمثال ما هي زائدة فيه بلا ريب من الأسماء أحمد وأحمر وأصفر وأرنب وأثكل. أي نعم. فإذا نزلت الهمزة بقيت الحروف الأخرى كلها تدل على معنى أي صح. وهي أصول فتكون الهمزة ها هنا زائدة. صح جزاك الله خير. نعم. ومن الأفعال أكرم وأكرم وأكرم وأذهب وأجلس. نعم. وما أشبه ذلك. تمام. فإن وقع بعدها حرفان أصلا في اسم أو فعل فإنها أصل بلا ريب نحو أكل وأخذ وأمن وأمر. هذا. ونحو إتبن وأمن. نعم. فهنا إذا وقع بعدها حرفان هذا واضح. فها هنا تكون إيش أصلية. نعم. لأن يعني أقل ما تكون منه الكلمة ثلاثة حروف. وهكذا إذا كان بعدها حرفان والثالث مزيد، إذا كان بعدها ثلاثة أحرف لكن أحدها زائد فهي في مقام كونها بعدها حرفان. نعم. وكذلك إن وقع بعدها ثلاثة أحرف أحدها زائد. هذا اللي ذكرت. أيوه. نحو إزار وأمان وأيطل وآكل. وآكل أو آكل أو آكل. صح هذا صح هذا. وأمين. نعم. واضح. فهنا في إزار الألف زائدة، وأمان الألف زائدة، أيطل الياء زائدة، وآكل أو آكل الألف زائدة، وأمين الألف هو همزة. آكل. إيه. إيه هو مد مد. وانقلب إلى مد هذا الألف زائدة آكل أو آكل الألف زائدة. يعني تنطق ألف. وأمين الياء زائدة. وكذلك إذا وقع بعدها أيوة قرأ. وكذلك إذا وقع بعدها أربعة أحرف كلهن أصول نحو إصطبل وإصطخر. هذا هو. نعم. فهذه تكون ها هنا أصلية. يا شيخ بالثلاثة فقط. نعم. لا ثلاث. نعم. وقد يكون بعدها ثلاث أحرف وهي تتأرجح بين كونها أصلية أو كونها زائدة، لكن الغالب أنها تكون زائدة. الغالب أنها تكون زائدة. نعم. وتكون الهمزة زائدة أيضا إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة أحرف فصاعدة. نعم. نحو كرماء وشعراء وأتقياء وحمراء وعنباء وقرفصاء ونافقاء. فإن لم يكن قبل الألف ثلاثة أحرف نحو كساء ورداء ونحو ماء وشاء ونحو وشاء شاء ماء وشاء شاء جمع شات أو مراد بها الشات يقال الشات والشاء شاء يعني هذا المقصود أو لا وشاء ماء وشاء هنا الوشاء يعني قبل الألف حرفان قبل الألف حرفان المقصود وشاء لا عندك نحو ماء وشاء ونحو شاء الفعل اي نعم الثانيه من دون واو شيخ الثانيه دون واو اي نعم لا دون واو شاء وفاء وباء وساء افعال الثانيه بدون واو ماء و